فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم، وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. عندي الأخ أبو عبد الله من السعودية، يقول بأنه متغرب عن أهله وبعيد عن زوجته، يقول ويعني يرغب هو في التواصل معها عن طريق يعني أجهزة التواصل الحديثة هذه، وذلك يقول أريد أن أراها، وذكر بأنه يريد أن يراها عريانا من خلال يعني التصوير عبر هذه الوسائل، فيسأل عن الحكم. يا أبا عبد الله، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يصلح لك أهلك وزوجك وذريتك. بالنسبة لهذا الفعل، هذا فعل قبيح ولا يجوز للمسلم أن يلجأ إليه، ذلك أن مثل هذا الأمر معرض للخطر، منها أن هناك من يخترق مثل هذه المواقع ويخترق مثل هذا التواصل، وربما يعني وقعت بيد إنسان لا يخاف الله جل وعلا فينشر مثل هذا الأمر بهذه الصورة. الأمر الآخر يا أخي الفاضل، في تقديري بأن هذا الأمر لا يعالج قضية الرغبة في الزوجة، بل يزيد الأمر. يعني أنت الآن تريد أن تقضي وطرك، والواقع أن هذا يثير الأمر ويزيده يعني سعارا، بدل أن يطفئ مثلا جمرة الشهوة. ولذلك يا أخي الفاضل، أنا أنصحك بأن تلجأ إلى الصيام، تلجأ إلى الذهاب إلى أهلك ما بين فترة وأخرى، أو أن تستخدم أهلك. أما الدخول في هذه المواقع ومحاولة نشر الصور عن طريق أو التواصل مع أهلك، حتى لا تقول بأنها يعني الأمور مضمونة. وقد والعياذ بالله، حتى النساء، أنا أنصح النساء بأن يتقين الله جل وعلا ولا يستجبن لأزواجهن، سواء التصوير الفيديو أو التصوير ما يسمى بالفوتوغرافي هذا أو غيره. هذا كله حقيقة يعني من الرجال من لا يخاف الله جل وعلا، حصل مشكلة بينه وبين زوجه، ربما طلقها وأصبح يبتزها عن طريق مثل هذه الصور، وهذه والعياذ بالله يعني دناءة وخسا ما بعدها، يعني خلق سيء، نسأل الله العافية والسلامة. يبتز زوجته أم عيالها السابقة بمثل هذه الطريقة. ولذلك يا أخي الفاضل، اترك هذا الأمر، إلجأ إلى الصيام، إلجأ إلى قراءة القرآن، إلجأ إلى الذهاب إلى أهلك أو استخدمهم أحيانا، فإن هذا أفضل وأولى، بل هو الواجب. طيب، نأخذ هذه المجموعة. تفضل أخي عبد الله من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ أهلا وسهلا أخي عبد الله. شيخنا الله يبارك بيك، بالنسبة للحاجب، هل يجوز صبغة باللون الأسود؟ نعم، هو يعني في شيب؟ طيب. بس مو اللحية. طيب، سؤال آخر. سؤال ثاني. شيخنا الله يحفظه، بالنسبة أكو بعض الإنسان، بعض الناس ما أكو فمهم أسنان، يخلون طقم أسنان بداخل الفم. إذا هذا طقم بداخل الفم هو صايم، هل يأثر على الصوم؟ طيب يا عبد الله، جزاك الله خير. أهلا وسهلا. تفضل أخوي كريم. ألو. تفضل أخوي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح، افترقت اليهود 71 فرقة وافترقت النصارى 72 فرقة وستفترق هذه الأمة إلى آخره يعني. نعم. السؤال الثاني، ما هي الدرجات في الأحاديث النبوية أدق يعني؟ ما هي إيش؟ مسند أدق يعني، مسند وأكو متفق عليه وأكو حسن وإلى آخره يعني. عفوا أخوي كريم، والله ما فهمت السؤال، أعد عليه لو سمحت. ياهو الأدق من الأحاديث النبوية. إيه الأدق الأدق الأدق من الأحاديث. نعم إيه نعم متفق عليه. أها طيب طيب طيب طيب. سؤال ثالث، هل يجوز التكرار في الصلاة؟ هل يجوز عند عدم القراءة التكرار في الصلاة، عدم القراءة وتمعن وتدبر وباستشعار؟ يعني تكرار القراءة يعني؟ نعم يعني خلال الصلاة. طيب يا أخوي كريم أبشر أبشر. وسؤال رابع، إيه؟ ما أقول لك لا اسم القناة أطمئن يعني دكتور العفو، ما لا اسم القناة ولا موجود هو. طيب المهم عالم يقول أن يكون العبد عبد الربانيا. كل ماذا؟ يقول لشيء عبد الربانيا، عبدا ربانيا، يقول لشيء كن فيكون. أقول شيء يعني يقول في في لا لا أعد السؤال أخوي العفو العفو أعد السؤال. يعني أن يكون عبدا ربانيا يقول لشيء يكون فين يكون. أكو شيء يعني هذا ما ممكن يعني قصد من البشر إذا يقول للشيء يكون فيكون. إذا أتفعن في العبادة أو كذا يعني يقول شيء ممكن. طيب يا أخوي كريم أبشر إن شاء الله وكل ممنون في الود. مرحبا أخوي مرحبا مرحبا. تفضل عبد الله جزائر. عبد الله معانا؟ عبد الله من الجزائر. نعم شيخ. تفضل يا اخي تفضل. نعم شيخ بارك الله فيك، عندي سؤالين. تفضل يا اخي لك الفضل. السؤال الاول، ما حكم الشرعي للتلقيح الاصطناعي؟ نعم. سؤال ثاني، يعني الحقيقة أنا متزوج منذ 4 سنوات، يعني من بداية الزواج تاعي يعني أشوف الأمور مو يعني مو سهلة، يعني الحمى بالنسبة للزوجة تاعي يعني ساعة مرة على مرة تمرض، والحمل يعني مو صالح لنا، يعني الأمور مو طيبة معنا. طيب بارك الله فيك، شكرا يا شيخ. اهلا وسهلا عبد الله، اهلا وسهلا. تفضل اخوي متعب. متعب معانا؟ متعب ها؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. سؤالي انا اسافر ولا يا اخوي متعب. متعب سم طال عمرك اسمع. إيه الان الصوت زين، تفضل يا اخي. يا شيخ أنا أسافر ما أجمع الصلاة ولا أقصر، أصليها بوقتها وكاملة، هل يجوز أو لا؟ دائما؟ إيه نعم دائما، كل ما أسافر أنا كذا صلاتي، هل طيب يجوز أو لا؟ طيب يا متعب أبشر. عفاك الله يا شيخ. مرحبا مرحبا. باقي شيء؟ طيب طيب نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. أبو الأخ عبد الله من العراق يسأل يقول بالنسبة لصبغ الحاجب، هل يجوز صبغ الحاجب إذا كان عليه شيب؟ يا أخي الفاضل نعم يجوز صبغ الحاجب، بشرط ألا يكون بالسواد، يكون بغير السواد، بشرط ألا يكون بالسواد وإنما بغير السواد، مثل اللون الكحلي أو يعني القريب من الأسود ما في بأس، لكن تتجنب السواد بارك الله فيك. عبد الله أيضا من العراق يسأل يقول بعض الكبار السن يركبون طقم أسنان، هل هذا يؤثر على الصوم؟ لا يا أخي الفاضل ما يؤثر على الصوم، ما في بأس استعمال طقم الأسنان بالنسبة للصائم ولا يضر صومه ولله الحمد والمنة. الأخ كريم من العراق يسأل عن صحة حديث افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. يسأل عن صحة الحديث. يا أخي الفاضل هذا الحديث حديث صحيح ولله الحمد، مروي من حديث معاوية ومن حديث أنس ومن حديث أبي هريرة في السنن والمسند وغيرها، والحديث ولله الحمد صحيح. وهذا الحديث وللأسف الشديد بعض الناس يفهمه فهما مغلوطا، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وخبره الصدق والحق لأنه مخبر عن الله فهو الصادق عليه الصلاة والسلام المصدوق، يقول وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أولا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الافتراق في هذه الأمة يعني أمة النبي عليه الصلاة والسلام من أهل القبلة، وهذا لا يلزم بأنهم يخلدون في النار، لا، وإنما يعاقبون بالنار، ولذلك إن انحرافهم عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام هذا أمر. الأمر الثاني هذه مسألة قدرية كونية، الله جل وعلا أخبر نبيه بذلك وهي من المسائل القدرية الكونية التي لا بد أن تتحقق. الأمر الثالث يا أخي كريم في هذا الحديث أصلان عظيمان يجب على كل مسلم أن يستمسك بهما علما وعملا وتطبيقا. الأمر الأول أن يعلم بأن هذه الأمة ستفترق ولا محالة. الأمر الثاني أن يستمسك وأن يعمل بالجانب الشرعي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون من الفرقة الناجية، لأنه قال عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فالافتراق حاصل كونا وقدرا، والعبد مأمور شرعا بأن لا يبحث عن والله مثل الصحابة ما قالوا ما هذه الفرق، لا قالوا من هي الناجية فاستمسكوا بالناجية. من هي الناجية؟ الأمر سهل جدا، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وبعض الناس ينفي هذا يعني مرة، وهذا حقيقة مغالطة للواقع. الواقع بأن الأمة افترقت، وهناك فرق كثيرة ومذاهب كثيرة وطوائف كثيرة موجودة، وهذا يعني دلالة من دلالات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام الذي أخبر بأنه سيحصل. أهم شيء للمسلم أن ينظر كيف عاش النبي عليه الصلاة والسلام وكيف عاش الصحابة، ويستمسك بغرزهم ويسلك طريقهم، لأن ثم الفرقة الناجية. وأكرر وأعيد يا أخي الفاضل، لا يلزم تكفير باقي الفرق، لا يلزم أبدا، بل هي تعاقب مثل ما يعاقب يعني أصحاب الفرقة الناجية ممن يرتكبون الكبائر، قد يعاقبون في النار بسبب الكبيرة، كذلك هذه تعاقب لأن خالفت منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئل بعض الأئمة عن طائفة من الطوائف هل هي من 73 فرقة مع أن تنتسب إلى الإسلام، قال لا، ليسوا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانت بدعتهم كبيرة جدا، وكان طعنهم في دين الله جل وعلا خطيرا، ولذلك قال هؤلاء ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل أعطونا، تفضل فريال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا صار لي سنة مبتلية بمرض. إيه. والآن شكلي لي كيس على بطني تخرج بيه القادورات. أخ ما أقدر أفضي بكل صلاة. أصلي هو في هذه القادورات هاي أول. نعم. ترديني عشان تكون ساعة الزجام، لأن أنا ما عندي صبر. أكثر من يطلع من أقدر أصبر. طيب يا أختي فريال، ثبتك الله يا رب. الله يثبتك إن شاء الله. نعم. تفضلي أم ياس. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي بعض الأسئلة لو سمحتم. تفضل أختي. هل زوج الأخت يعتبر من المحارم وأخ الزوج؟ والسؤال الثاني، إنسان المسلم الذي يقتل نفسه هو من أهل التوحيد، هل لنا أن ندعو له بالرحمة؟ وهل يكون من المخلدين في النار أم يعتبر من أمة محمد ويوم القيامة فيعذب في النار بعد ذلك ينجيه الله ويدخله الجنة؟ أم ما الفرق بين المذاهب الحنفية والمالكية والحنبلية؟ لكن لا أفهم كثير من الفرق بينهم. وأريد الشيخ عندي طلب منكم لو سمحتم، أنا أريد حفر بئ ليستفيدوا منه الجميع، لكن ليس فلا أريد من يساعدني. هل تدلونني على بعض الناس الذين يريدون حفر وليس لهم إمكانيات؟ أنا بعث لهم الفلوس لكي يحفروا البئر. طيب. لو أخذ نمرتكم واتصل بعدكم بعد. طيب يا أختي أم ياس، أبشر شاء تسمعين إن شاء الله التوجيه والنصيحة. نعم تفضل أم حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيد إن هنا شيخ عندنا أنبياء في العراق، مثلا النبي ملكت يعني نقدر نزوره. عندكم أنبياء؟ عندكم أنبياء؟ إيه أنبياء، النبي الله ذو الكفل. موجود. قبور أنبياء زين. وعندنا النبي أيوب عليه السلام. إيه. يعني أبياره من النبي أيوب أقدر آخذ مي وأتبارك به يعني لبنتي، لأن بنتي مريضة. إيه. طيب يا أختي. السؤال الثاني سيد يا شيخ، عندنا هذا الصلاة ده شوية تخربط بيها. الصلاة الواجبة الأول لو ناكل لك الوجبة ناكل لك الصبح قبل الصبح بس نافلة الصبح؟ إيه بس الصبح داخل بطني يعني هي أقدم النافلة قبل يعني قبل الأذان قبل الأذان تصليها؟ نافلة حلو إيه قبل الأذان تصليها؟ ايه يعني اجزاء اصليها لو من بعد صلاتي العاديه يعني طيب ان شاء الله بوضح لك ام حسين ابشر ان شاء الله ان شاء الله شكرا مرحبا اختي مرحبا تفضل محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله شلونك شيخ هلا وسهلا مرحبا الواحد يدي قرآن نعم يهدي شخص كيف يعني يجوز او ما يجوز لا لا اعد السؤال ما سمعتك اخوي محمد اعد السؤال ما يعني شيخ ما حكم من واحد يريد يختم قران يعني يدير فلان يختم القران ها اي يختمه ويهدي يعني يجوز او ما يجوز طيب يا محمد ابشر شيخ الله يرضى عليك مرحبا اخوي محمد مرحبا تفضل ام محمد ابو ظبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا أختي أهلا وسهلا. الله يعافيك. يا شيخ إحنا كمشاهدين يوم نشاهد برامج مجالس العلماء ومجالس الذكر هل تحفنا الملائكة مثلهم يعني ومع أن إحنا مشاهدين؟ نعم. هذا واحد. رقم اثنين أنا موظفة عندما يأتي يعني وقت الظهر يعني للصلاة أصلي في وظيفتي يعني أصلي في المكان يعني هذا. فهل انا اخذ جزء من الدوام ولا يعني هل يعني ولا يوم اروح البيت اصلي يعني انا احدد وقت للصلاه هناك في الدوام وطبعا الدوام مسموح لكم تصلون مسموح الحمد لله طيب الحمد لله فهل يجوز ولا طيب اختي يجوز يعني ان شاء الله يكون يجوز جزاك الله خير ان شاء الله ابشري حياك الله تفضل سيدي محمد ساحل العاج وعليكم السلام ورحمه الله كيف عندي اسئله اثنين تفضل زكاة زيت النخل هذا إيه زيت أشهر خمسة أشهر من زيت الزيتون ها ليس زيت الزيتون هو الزيت الآخر النخل هذا زيت النخل هكذا أيوة هو كمثل النخل التمر هذا غير هو زيت أيوة هكذا أريد زكاته هو في مدة أشهر متتالية من اسمه من حصاد اي مدة خمسة اشهر متتاليه اريد زكاتها طيب انتم تبيعون مباشره هكذا تبيعون ولا تستعملونه لا نستعمله هو نبيعه للمصنع فقط تبيعون المصنع هكذا نعم عندي اسئله اخر تفضل يا اخي عندي اريد زكاه الكاكاو هذا الكاكاو زكاة الكاكاو هو حبوب أيوة هو كذا كمثل ذلك الثلاثة أشهر من الحصاد متتاليات كثير طيب بعد ذلك يأتي قليل غليل أريد زكاة فأي شهر أخذ من السنة يكون فيه زكاة طيب يا أخي سيد محمد أبشر إن شاء الله شكرا. تسمع الجواب نكتفي تفضل أخي فارس يا هلا شيخ شلونك مرحبا اخوي هلا وسهلا يا شيخ انا اصلي مثلا صلاه المغرب تمام اي وقبل لا يسلم الامام تذكرت اثناء الصلاه اني ما صليت العصر اي تمام هذا السؤال الاول اي بالحاله دي وش اسوي السؤال الثاني اي ابغى الحلف اليمين ايوه اي مثلا انا حلفت اني ما اسوي الشيء ذا ورجعت نعم. وبعد فترة حلفت إني ما أسويه ورجعت لمرة ثانية هل علي كم يمين الحين علي اثنين ولا كل أجمعهم واحد طيب يا فارس أبشر إن شاء الله شكرا مرحبا طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء حياكم الله من جديد. أرجع الأخ كريم من العراق سأل أيضا عن الأدق في الأحاديث، يقول ما هي الأحاديث الأدق في السنة النبوية؟ يا أخي الفاضل، هو طبعا أعلى الأحاديث ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ثم بعد ذلك البخاري، ثم مسلم إذا انفرد، ثم بعد ذلك مثلا أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وهكذا، وعندنا الموطأ، موطأ مالك كذلك، ومسند أحمد. لكن أهل العلم قالوا بأن أصح الأحاديث ما اتفق عليه الشيخان، ثم بعد ذلك البخاري. بعضهم يفضل البخاري على مسلم، بعضهم يفضل مسلم على البخاري، والصواب أن أحاديث البخاري من جهة الصحة، من جهة القوة أقوى، من جهة القوة أقوى، هكذا بارك الله. وبالمناسبة يعني الأحاديث ليست فقط في البخاري ومسلم، إلا أن البخاري ومسلم لهما شروط، يعني من أشد الشروط في قضية الرواية، فهم لا يروون إلا يعني عن الثقات، ولهم كلام وبحث في هذا طويل طبعا لأهل العلم في هذه المسألة. كريم يقول هل يجوز تكرار القراءة في الصلاة الفاتحة وغيرها؟ يا أخي الفاضل، بالنسبة للفاتحة ما تكررها، لكن تكرر الآيات الفاتحة لأن ركن، ولذلك بعض العلماء لا يرى تكرار الفاتحة، يكرهونها كراهة شديدة، قالوا لأن ركن. وإن كان بعض العلماء يقول يجوز تكرار الركن القولي، أما الركن الفعلي فلا يجوز. الركن الفعلي مثل الركوع ما يجوز تكرره، تبطل الصلاة به، لكن ركن القولي مثل الفاتحة قالوا يجوز، لكن الاحتياط ترك هذا بارك الله فيك. وإنما إذا صليت خلف الإمام والإمام أطال الصلاة وأنت انتهيت من قراءة سورة، جيب سورة ثانية، اقرأ سورة ثانية، أو كرر نفس السورة، كرر نفس السورة بارك الله فيك. كريم يقول يعني هناك من يرى بأنه إذا كان عبدا ربانيا يستطيع، من البشر طبعا، يستطيع أن يقول للشيء كن فيكون. يا أخي الفاضل، قول القول للشيء كن فيكون هذا من اختصاص الرب وحده جل وعلا وتقدس، ولا يجوز لأحد أبدا أن يدعي مزاحمة الرب سبحانه وتعالى فيما خص به نفسه. فالله تعالى هو الذي يقول للشيء كن فيكون، فلا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا باقي الملائكة ولا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأشرفهم وأعظمهم وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع أن يقول للشيء كن فيكون، وإنما هذا بيد الله جل وعلا. فإذا كان الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون لا يملكون هذا الأمر الذي هو من اختصاص الرب جل وعلا، فكيف بمن هو دونهم؟ هذا كلام يسوق لأجل إفساد عقائد الناس، هذا كلام يسوق لأجل ابتزاز ما في جيوب الناس، هذا كلام يسوق لأجل سلب العقل الذي عند الإنسان الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فحرره من العبودية ومن الهرطقيات ومن هذه الشعبذات وهذه الخرافات وهذا الدجل الذي كان يمارس على العقل الإنساني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أخي الفاضل، هذا كلام لا قيمة له، كلام ساقط ولا يجوز اعتقاده، ومن اعتقد ذلك فهو على خطر عظيم، لأنه تجاوز الحدود في قضية الاعتقاد. فالله جل وعلا هو الذي يقول للشيء كن فيكون، وهو الذي بيده علم الغيب، وهو الذي يعلم ما تكسب كل نفس، وهو الذي يعلم أين يموت الإنسان، وهو الذي يعلم ما في غدي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح لما دخل على بيت الربيع بنت معوذ بن عفرة في يوم زواجها، فكنا جاريات يضربن بالدف ويقولن وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوقفها وقال لا، هذه تركيها وقولي بقولك الأول. صحح لها الكلام السابق، لكن لما قالت ويعلم ما في غدي قال لا، الذي يعلم ما في الغد هو الله سبحانه وتعالى. الأخ عبد الله من الجزائر يسأل عن حكم التلقيح الاصطناعي. يا أخي الفاضل، التلقيح الاصطناعي لا يلجأ إليه إلا في الاضطرار، كالميت للمضطر، فلا تلجأ إليه بارك الله فيك إلا في حال الضرورة، بمعنى يجمع الأطباء على أنه ما يمكن الحمل إلا بمثل هذه الطريقة، ولكن بشروط أيضا، أن تقوم على المرأة امرأة، يعني تقوم قضية التلقيح بالنسبة للمرأة امرأة، وأن تكون هناك ضمانات في قضية التلقيح بالنسبة لمائك في رحم المرأة، تكون ضمانات تثق منها أنت 100%، وإذا يعني أصبح هناك شك فلا يجوز. ومن شرطه أن تقوم على قضية التلقيح امرأة بالنسبة لطبيبة بالنسبة لزوجتك. عبد الله من الجزائر يقول متزوج من 4 سنوات، ويقول أمورنا من بداية الزواج غير جيدة، المرأة يعني تمرض والحمل يتأخر وشيء من هذا القبيل. يا أخي عبد الله بارك الله فيك، هذا نوع من أنواع الابتلاء، ولست الوحيد في هذا العالم، كثير من الناس يمرون بمثل هذه الإشكالات وبمثل هذه الأزمات وبمثل هذه العقبات. فأنت يجب عليك أن تكون أقرب من أي وقت سابق إلى الله جل وعلا، كن قريب من الله جل وعلا، ابتهل إلى الله، ادعو الله، انطرح على عتبات مولاك سبحانه وتعالى، احرص على أن تكون متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام ومستجيبا له في قضاياك كلها. كذلك عليك بالاعتصام بالله جل وعلا، وأيضا بما أمر الله جل وعلا بالاعتصام به، وكذلك ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام من أذكار الصباح ومن أذكار المساء ومن كثرة الاستغفار وأيضا من كثرة التعوذ بالله جل وعلا من الشيطان وشركه، وكذلك قراءة السور مثل قراءة سورة البقرة، هذه السورة العظيمة التي تقرأ في البيوت ولله الحمد. بعض الناس يستثقلها على على على نفسه أو يستثقلها على غيره. الناس الآن يجلس ساعتين وثلاثة وأربعة في المباحات أو في أشياء قد يكون ضرها أقرب من نفعها، وربما لكن يقرأ ساعة ساعة وربع سورة البقرة يتململ. لا، اقرأها، ما فيها شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فيقرأ الإنسان لو جلس ساعة ساعة وش ضره، يجلس ويقرأ والحمد لله، وهذا كله خير وكله يربط الإنسان في القرآن ويجعل الإنسان وثيق الصلة بكتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك الأذكار الأخرى تعتصم بها بارك الله فيك، وتكثر من الدعاء. ويا أخوي أبو عبد الله أو عبد الله، لا تكره، ما تدري ما الله جل وعلا قد خبأه لك من الخير. ربما أنت استعجلت الولد، قد يكون يعني في الاتيان بالولد في هذه المرحلة قد يكون شر لك في دينك وفي دنياك، فالله جل وعلا أخره لك لحكمة. قضايا كثيرة، مرض الزوجة قد يكون لحكمة، فأنت بارك الله فيك عليك بالتدرع بالصبر. الأخ متعب من السعودية يقول بأنه يسافر ويجمع، عفوا يسافر، يقول ما أذكر أني جمعت ولا قصرت، يقول أسافر وأجمع ولا أقصر. يا أخوي متعب بارك الله فيك، أن تحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب جزما، وأنا يمكنني كأني أسمعك تقول نعم تحب النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما سافر سفر إلا قصر وجمع. وشلون تبغى تصير أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت تريد أن تكون أفضل من الصحابة؟ بعض الناس الآن يقول والله أنا نفسي تتردد، خليني أصلي صلاة كاملة، ويعتقد بأنه أتى بهدي غير هدي، أفضل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ليس هناك هدي أكمل ولا أعظم ولا أفضل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا أخوي متعب، ما سافر النبي صلى الله عليه وسلم سفر إلا وقصر وجمع، أيضا كان يجمع في الطريق. ولذلك بعض الفقهاء يقول القصر والجمع واجب، وتدري بعض الفقهاء وش يقول؟ طبعا هذا كلام مرجوح في من الفقهاء، بس أذكره ليش؟ حتى بين لك بأن العلماء يهتمون بهذه القضية. يقولون من سافر ولم يقصر ولم يجمع صلى صلاة باطلة، وهذا مذهب معروف، يقول صلاة باطلة. لكن أنا أقول لا، صلاة صحيحة لكن خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أخوي الفاضل، لا تترك القصر في السفر، ولا تعتقد بأنك ستأتي بشيء أفضل من ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أجزم بأنك أنت ما تفكر بهذا التفكير هذا، لكن أنت تقول والله نفسي، هذا مو بنفسك، هذا الشيطان يوسوس لك يخليك إيش تقول؟ والله خليني أصلي صلاة تامة أحسن لي، يمكن أكثر أجر. لا لا لا لا لا، الأجر الأكثر أنك تقصر الصلاة في السفر، هذا هو الأجر الأكثر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو قصر في السفر، وما عرف عنه أبدا أنه أتم في السفر. حتى جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين ما لنا نقصر وقد أمنا؟ قال هذا سألته النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك رخصة ترخص الله بها عليكم فاقبل رخصة الله. الله يوفقنا وإياك الخير يا أخوي متعب. فريال من العراق تقول بأنها مبتلات بمرض من سنة، وهي مركبة يعني شيء ويخرج منه قاذورات، وتشكو بعدم صبرها وخروج هذا منها أيضا في أثناء الصلاة. يا أختي فريال بارك الله فيك، المؤمن مبتلى في هذه الدنيا، والبلاء الذي أنت فيه والله لو علمت الأجر المترتب عليه عند الله جل وعلا يعني يمكن لتمنيت البقاء فيه. صحيح الإنسان ما يستشرف ولا يتمنى البلاء، لكن جاء في الحديث بأن يوم القيامة أهل العافية الصحة يتمنون ما عليه أهل البلاء. ليش؟ لأنهم يرون أهل البلاء يمشون وما عليهم ذنب وما عليهم خطيئة، الله عز وجل كفر ذنوبهم وهذا ابتلاء. ولذلك تسلي بحال الأنبياء، جميع الأنبياء ابتلوا، وتسلي بحال الصالحين ابتلوا ومرضوا، وبعضهم وصل الحال به موصلا عظيما، مروا على رجل مقطع اليدين والرجلين وأعمى، ويقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا ممن خلق تفضيلا. فقالوا كيف تقول الكلام هذا وأنت مقطع الأطراف، يدينك ورجلينك مقطعة وأعمى ما تشوف؟ قال نعم، رزقني الله لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. ولذلك ربنا جل ماذا يقول؟ قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تمسكي بهذا، قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، عليك بالصبر. وأنت يا أختي الفاضلة، العاقل لا يجمع على نفسه مصيبتين ومفسدتين، العاقل هو الذي يستثمر المصائب ليترقى درجات عند الله جل وعلا. أنت الآن مبتلى، الله ابتلاك وما تصبرين، جمعت مصيبتين، فوات الأجر وبقاء المصيبة. لكن إذا صبرت وقلت يا رب لك الحمد وشفت غيرك ممن يعيش أسوأ حال منك، حصلت الأجر ولله الحمد، ورضيت بقضاء الله وبقدر الله، واطمأنيتي وعرفت بأن هذه الدنيا زائلة وأن الله تعالى عنده الدار الأبدية السرمدية. أما الخارج هذه أختي أنت معذورة بارك الله فيك. الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأنت معذورة بارك الله. حتى لو خرج منك أثناء الصلاة أنت معذورة، أنت من أصحاب الأعذار، ما عليك شيء، واطمئني في هذا الأمر بارك الله فيك. أم إلياس من العراق سألت تقول هل زوج الأخت من المحارم وأخو الزوج أيضا؟ يا أخت الفاضلة لا، ليسوا من المحارم بارك الله فيك. أخو الزوج وزوج الأخت هؤلاء أجانب، بدليل أن المرأة هذه لو توفيت أو طلقت يجوز لهذا أن يأخذ أختها، يجوز أن يأخذ أختها. وهذا الأخ الزوج لو توفي أخوه أو طلق زوجته وخرج من عدة يجوز يتزوجها، ولذلك هذا ليسوا بمحارم بارك الله فيك. والحرمة هنا مؤقتة، ليش؟ للجمع، لأن الله تعالى قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فهذه سمى حرمة ليست مؤبدة وإنما مؤقتة إلى أمد، فهذا ليس محارم. لا يجوز إنسان أن يسافر بزوجة أخيه، ولا يجوز له أن يسافر بأخت زوجته ولا يخلو به، هذا كله من المحرمات. أم إلياس تقول بالنسبة للمسلم الذي يقتل نفسه وينتحر هل يجوز أن ندعو له بالرحمة؟ وما يعني هل هو يخلد في النار؟ يا أخت الفاضلة، بالنسبة لقتل المسلم لنفسه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام ومصيبة من كبائر المصائب التي يجني بها الإنسان على نفسه أو يقترفها على نفسه، نسأل الله العافية والسلام. يقول جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، يقول جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة وحديدته بيد يجأ بها بطنه، يعني يقتل نفسه في نار جهنم. ومن تردى من علو من جبل، يعني مثل من بناية ولا شيء، يتردى في جبال جهنم. ومن تحسى سما تحساه في نار جهنم نعوذ بالله. والإنسان المسلم الذي ينتحر يبقى مسلما ولكن مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، يجوز الترحم عليه، لكن ما يصلي عليه أشراف الناس كبار القوم مثل الأمراء والعلماء والوجهاء، ما يصلون عليه عقوبة ردعا لمن يحاول ويفكر أن يقدم على مثل هذا الأمر، وأن يصلي عليه قلة من الناس، هكذا نص العلماء تأديبا وردعا لأمثاله. وأما الترحم عليه فجائز، وبالنسبة للعقوبة هذا عند ربي، النصوص عندنا بأنه يعاقب في النار، لكن هل يخلد تخليد أبدي؟ الذي يظهر لا، ما دام أن عنده أصل التوحيد وأصل الإسلام، ما دام عنده هذا الأمر فلا يخلد الخلود الأبدي بارك الله فيك، ويجوز الترحم عليه. أم إلياس تقول بالنسبة للفرق بين المذاهب الفقهية الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية، تقول أنا غير فاهم. يا أخت الفاضل، هذه من المذاهب الإسلامية المعتبرة باتفاق أمة محمد عليه الصلاة والسلام على أن هذه من المذاهب الإسلامية المعتبرة. هذه المذاهب متفقون في أصل الإسلام في التوحيد والإيمان ولله الحمد وشرائع الإسلام، متفقون ولله الحمد، وأيضا متفقون في جملة عظيمة جدا من أحكام الأمور الفروعية العملية. ولذلك عندنا مثلا ابن رشد المالكي رحمة الله عليه في كتابه بداية المجتهد كان أول ما يذكر يقول اتفقوا على كذا ثم يذكر الخلاف، في إشارة إلى أن الأصل الاتفاق في الأمة، والخلاف هذا أختي الفاضلة ما في أحد من أئمة هؤلاء المذاهب ولا من فقهاء هؤلاء المذاهب أحد منهم تعمد الخلاف، لا، وإنما ربنا جل وعلا بحكمته وعلمه جل وعلا أراد أن أن أن أن يرفع درجات هؤلاء العلماء، لأن العلم عندنا على قسمين، علم يدرك بمقدمات العقول هذا ما يحتاج إلى اجتهاد، وعلم يدرك بالاستنباط وهذا يحتاج إلى اجتهاد وجهد، ولذلك قال تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد عفوا وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وهؤلاء في الأمور العملية وليست في العقائد والأصول، هم متفقون في العقائد والأصول، في الأمور العملية سبب الخلاف قد يكون ما وصل العالم الحديث وصل غيره، قد يكون وصله الحديث ويعتقد بأنه ضعيف لكن غيره يعتقد بأنه صحيح، أو يعتقد هو بأنه صحيح وغيره يعتقد بأنه ضعيف، قد يعتقد بأن هذا منسوخ هو ناسخ أو محكم، قد يعتقد بأنه محكم أيضا هو منسوخ مثلا، يعني حديث كثيرة عندنا، هذه خلافات بسيطة ولله الحمد، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، وقد يكون رحمة لهذه الأمة كما قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى. هذا باختصار يا أختي الفاضلة لأن وقت البرنامج ما يسمح وإلا يحتاج محاضرة كاملة. أم الياس بالنسبة لحفر البئر أختي الفاضلة يعني تحتاجين أن تتواصلي مع الجمعيات الخيرية بارك الله فيك، هم أدرى بهذا. أم حسين من العراق تقول عندنا قبور أنبياء ذو الكفل وأيوب، تقول هل يجوز أن نزور هذه القبور وهل يجوز أن نأخذ الماء ونتبرك بها لأن عندي مريض؟ يا أم حسين بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لكل خير وأن يدلنا على ما فيه الصواب. بالنسبة لقبور الأنبياء أبعطيك قاعدة تحفظينها وجميع من يشاهدني، كل قبر من قبور الأنبياء اللي يذكرونها الآن في العالم الإسلامي كلها كذب، لا يعرف إلا قبر محمد صلى الله عليه وسلم، ما يعرف إلا قبر محمد صلى الله عليه وسلم، وقبر موسى عليه السلام علمه النبي عليه الصلاة والسلام، علم مكانه وبين بأنه عند الكثيب الأحمر في المكان لكن ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وكذلك قبر إبراهيم قال أنه في غار لكن ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما هذه القبور فهو كذب، وأكبر دليل على كذبها هذه الفروع من القبور، عندكم قبر أيوب وفي البلد فلاني قبر أيوب وهنا قبر الخضر وهنا قبر الخضر، وهذا كله غير صحيح كله كذب، هذا أمر. الأمر الثاني الزيارة عندنا للقبور، عندنا زيارة على قسمين، زيارة شرعية وزيارة بدعية. الزيارة الشرعية نزور المقابر نسلم عليهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فقط ندعو للموتى، ولا يجوز لنا أبدا أن نسألهم من دون الله، ما نقول بجاهك يا صاحب القبر حتى لو كان نبيا اشفع لي كذا، هذا كله من الشرك ولا يجوز يا أختي الفاضلة. الأمر الآخر ذكرت بأنك تأخذين ماء تتبركين فيه وهذا أيضا من الشرك يا أختي الفاضلة، ما يجوز تذهبين إلى القبور بماء وتتبركين مثلا بصاحب القبر ثم تقول عندي مريض، يا أختي الفاضلة هذا كله من المحرمات، ولذلك الطريق الشرعي ما هو؟ أنت المريضة اللي عندك تقرأين عليها سورة الفاتح، حطي يدك على رأسها ها واقرأ الفاتح وانفثي عليها يقول هكذا، اقرأ عليها قل هو الله أحد، اقرأ عليها قل أعوذ رب الفلق، اقرأ عليها قل أعوذ رب الناس، اقرأ على آية الكرسي، ستجدين الشفاء بإذن الله يجريه الله جل وعلا على يديك. كذلك هي نفسها تفتح يديها وتقرأ المعوذات وآية الكرسي وتمسح بدنها وتقول تضع يدك اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أو أو أو أيضا من الأدعية مثلا دعاء الآخر بريق بعضنا وتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، من قال ثلاث مرات شفي بإذن الله. وأهم شيء يا أخت الفاضل أن يتعلق القلب بمن في السماء جل وعلا، أن يكون قلبك معلق بالله مو معلق بالتراب ولا معلق بالقبور، هؤلاء إذا كانوا أنبياء العين والرأس لكن هؤلاء الآن في حياة اسمها الحياة البرزخية حياة أخرى لا ينفعون ولا يضرون، النافع الضار هو الله جل وعلا وحده ولا شريك له. فانتبهي يا أختي الفاضلة لهذا، وأنت امرأة صالحة ودائما تتصلين وتحبين الخير والصلاة، هذا هو الخير وهذا الذي أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. أما دعاوى القبور قبر فلان هذه لا تصدقينها أبدا، لأن هذا كله من الكذب. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي يوحى إليه من الله وهو وربنا جل وأعلم بالخلق ما دلنا على قبر نبي أبدا من الأنبياء. أم حسين تقول الصلاة تخربط فيها وخاصة النافلة، نافلة الصبح، تقول أحيانا أصلي قبل الأذان. يا أم حسين بارك الله فيك، اللي قبل الأذان الله يرضى عليك، اللي قبل الأذان هذا كله من قيام الليل، وآخر شيء تجعلين صلاة الوتر توترين بركعة. إذا أذن المؤذن انتهى قيام الليل، تبدأ الآن سنن صلاة الصبح، ما في إلا سنة واحدة وهي بعد الأذان تصلي ركعتين، هذه السنة الراتبة القبلية لصلاة الصبح. واضح يا أختي الفاضلة؟ قبل الأذان هذا من قيام الليل، من يأذن انتهى قيام الليل خلاص، يبدأ الآن الصبح، الصبح قبل ركعتين، وإذا صليت ركعتين تقرأين الفاتحة وقل يا الكافرون، وأيضا الفاتحة في الركعة الثانية قل الله أحد، ثم بعد ذلك تقومين إلى صلاة الصبح، تصلين صلاة الصبح. رضي الله عنك يا أم حسين وبارك الله فيك، هذا هو، احفظي الكلام هذا. الأخ محمد من العراق يسأل يقول ما حكم أن نختم القرآن ونهدي ثوابه؟ يا أخي الفاضل محمد، بالنسبة لختم القرآن لك أنت ما هو للآخرين، لا للأحياء ولا للأموات، لأن الله تعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إذا قرأت القرآن اقرأه لنفسك، لأنك إذا هديت ثوابا ما يصل. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا، ولأن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وحمزة والزبير وطلحة وأنس وعبد الله بن عمر وابن عباس والعباس كلهم ما فعلوا هذا الشيء، ما أحد منهم قرأ القرآن وأهدى لأمواته أبدا. ولذلك يا أخي الفاضل اقرأ لنفسك، وإذا ختمت القرآن وحبيت تدعو تدعو وتقول اللهم اغفر لي أبوي، اللهم اغفر لي أمي، اللهم اغفر جدي، اغفر لي أخوي، لعمتي، لخالتي، ما في بأس، لكن تقرأ وتهدي ثوابه هذا غير مشروع بارك الله فيك، وإن قال به بعض الفقهاء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كل من سأله ماذا أفعل لأمواتي قال الدعاء والصدقة، بس الدعاء والصدقة، وتكرم صديق الوالدين وتصل رحمك الذي ما يوصل إلا بهذين الوالدين، هذا الذي عليك بارك الله فيك. أم محمد من أبو ظبي تقول بالنسبة لمن يشاهد العلماء في التلفاز هل تحفهم الملائكة كما تحف أهل المجالس؟ يا أخت الفاضلة يرجى ذلك، نسأل الله تعالى ذلك، نرجو الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تحفهم الملائكة. هو ورد في الحديث مجالس الذكر، وفيما يظهر بأن حلقات العلم سواء كانت مباشرة أو منقولة مثلا فإنها بإذن الله تعالى تكون من المجالس التي تحفها الملائكة، والإنسان يحرص. وجزما يا أم محمد الإنسان ما شاهد برنامج ذكر أو علم مجلس علم أو شيء إلا خرج بفائدة، يكفي هذا. وأن تحف الملائكة نقول نرجو الله ذلك. أم محمد تقول بأنها موظفة ووقت الظهر تروح تصلي في يعني تخصص لها وقت وتصلي، تقول هل هذا أخذ جزء من الدوام أم أنني أؤخر الصلاة إلى البيت؟ لا يا أختي الفاضل، ما دام أن العمل يسمح وما دام أنك أنهيت العمل اللي بين يديك حق الله أيضا واجب بل مقدم، تصلين بارك الله فيك في محل العمل، تصلين في محل العمل وما في بأس لو أتيتي بالسنة، أهم شيء أنه ما يأثر على العمل. لكن إذا شفتي أثر على العمل صلي الفريضة فقط والسنة أجليها في البيت بارك الله فيك، لأن هذا نوع من هذه من الحقوق الواجبة المقدمة، صلين الحمد لله في العمل، صلين في في في في هذا المكان، ولا تأخرين الصلاة، لأن الصلاة في أول وقتها أفضل من أي وقت آخر. مرة ولا دقيقة. طيب سيدي محمد من سهل العاد أعتذر منك، وفارس من السعودية أعتذر منكم لأن وقت البرنامج أنت غدا إن شاء الله، أستفتح البرنامج بإجابة على أسئلتكم. أشكر الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.